عادت ليالي كربلاء وفي قلبي هنية وجيت أنا ويا حزاني أخدم بالحسينية. عادت ليالي كربلاء وفي قلبي هنية وجيت أنا ويا حزاني أخدم في الحسينية. متوجه بأنفاسي واذكر جرح أبو اليمة وادعي بمدامع الله لا يحرمني هالجاية. متوجه بأنفاسي واذكر جرح أبو اليمة وادعي بمدامع الله لا يحرمني هالجاية. والبس سوادي والحزين عنواني وثوبي وعند اعتقادي بهالشهر مغفورة هي ذنوبي. من لي غيري حسين أنا يتحنني علي طول العمر هذا الحزين. اي والله ما طلوبي. عادت ليالي كربلاء وفي قلبي هنية وجيت أنا ويا حزاني أخدم في الحسينية. متوجه بأنفاسي واذكر جرح أبو اليمة وادعي بمدامع الله لا يحرمني هالجاية. عادت ليالي كربلاء في قلبي هنية وجيت أنا ويا حزاني أخدم في الحسينية. متوجه بأنفاسي واذكر جرح أبو اليمة وادعي بمدامع حرمني هالجا والبس سوادي والحزين عنواني وثوبي وعند اعتقادي بهالشهر مغفورة ذنوبي من لي غير حسين أنا يتحنني علي طول العمر هذا الحزين اي والله ما طلوبي انا امي رضعتني الحزين وسط المآتيم من أول أيام العمر نذرتني خادم أنا أمي رضعتني الحزين وسط المآتيم من أول أيام العمر نذرتني خادم بعيونك الذكرى تمر وما أنسها الرزية وأنا أمي دمعتها عطور من تنسجيب علي لليوم أحس مستمر مثل النسايم ولليوم أحس مستمر مثل النسايم أنا أمي رضعتني الحزين وسط المآتيم من أول أيام العمر نذرتني خادم من أول بعيونك الذكرى تمر ما أنسها الرزية وأنا أمي دمعتها عطر من تنسجيب علي ولليوم أحس مستمر مثل النسايم وهذا العهد بنيته وحسيني ما نسيته وبموكبه اجيته واحد من الخدام حاضر أنا بحنيني ودمع الحزين في عيني يا الخدمة بسنيني من أكبر النعم. وهذا العهد بنيته وحساني ما نسيته وبموكبه جيته واحد من الخدام. حاضر أنا بحنيني ودمع الحزين في عيني يا الخدمة بسنيني من أكبر النعم. نم رضعتني الحزن وسط المآتم من أول أيام العمر نذرتني خادم. بعيونك الذكرى تمر ما أنساها الرزية أنا مدمعتها عطر من تنسجب علي لليوم أحس مستمر مثل النسايم. هذا العهد بنيته وحسيني ما نسيته وبموكبه اجيته واحد من الخدام. حاضر انا بحنيني دمع الحزين في عيني يا الخدمة بسنيني من أكبر النعم. هذا العهد بنيته وحساني ما نسيته وبموكبه اجيته واحد من الخدام. حاضر انا بحنيني دمع الحزين في عيني يا الخدمة بسنيني من أكبر النعم. يا الخدمة بسنيني عادت ليالي كربلاء في قلبي النية جيت أنا ويا أحزاني أخدم وين في الحسين متوجهي بأنفاسي وذكر جرح ابو اليمه ودعب مدامع الله لا يحرمني هالخيمة والبس سوادي والحزين عنواني وثوبي وعند اعتقادي بهالشهر مغفورة ذنوبي من لي غير حسين أنا يتحى حنني عليا طول العمر هذا الحزين والله مطلوبي من لي غاري حسننا يتحنني عليا طول العمر هذا الحزين اي والله مطلوبي انا امي رضعتني الحزن وسط المآتم من اول ايام العمر نذرتني خادم بعيونك الذكرى تمر ما انساها الرزيه انا امي دمعتها مطر من تنسجب علي لليوم احس مستمر مثل النسايم لليوم احس مستمر مثل النسايم هذا العهد بناته وحساني ما نسيته وبموكبه اجيته واحد من الخدام حاضر انا بحنيني ودمع الحزين في عيني حاضر انا بحنيني دمع الحزين في عيني يا الخدمة بسنيني من اكبر النعم يا الخدمة بسنيني من أكبر النعم محرم حياتي وانا هالشهر حزني مخلوق يلملم شتاتي بدون احس عمري مخنوق اسرع محرم حياتي وانا هالشهر حزني مخلوق يلملم شتاتي بدون احس عمري مخنوق السواد ليه يعني غبرية من تشوف عيني تكبر الرزية من أشوف واسعة أجري دمعة دمعة كل شي أسود ألقاه كربلاء طابعة السواد لي يعني غاضرية من تشوف عيني تكبر الرزية من أشوف واسعة أجري دمعة دمعة كل شي أسود ألقى كربلاء طابعة شعوري في بالي شعوري الطفل يا مع عباس عجيبة الليالي تميز ملامح الأنفاس من يهيل محرم كل مضيف وماتم ينتشر سواده وعالمحبة نلتم الله الليالي دايم على بالي نفنى لو عمرنا من الخدامة خالي من يهيل محرم كل مضيف وماتم ينتشر سواده وعالمحبة نلتم الله على الليالي دايم على بالي نلتنا لو عمرنا من الخدامة خالي الله شرفنا نضل في الخدمة العظيمة اللي تشنها غيمة تمطر ثار وتفاني يا عسى طول العمر خدام ابو الأئمة كل سنة خدمة تكبر حدود الأماني الله شرفنا نضل في الخدمة العظيمة اللي جنها غيمة تمطر ثار وتفاني يا عسى طول العمر خدام ابو الأئمة كل سنة خدمة تكبر حدود الأماني والله يستاهل أبو اليمة نضحي لجله بالله منه مثله واحد وما مثل ثاني السواد لي يعني غاضرية من تشوف عيني تكبر الرزية من أشوف وسعة أجري دمعة دمعة كل شي أسود ألقى كربلاء طبعة كل شي أسود ألقى كربلاء طبعة كل شي أسود ألقى محرم حياتي وانا الشهر حزني مخنون إلى أملي مشتاتي بدون أحس حزني مخلوق محرم حياتي وانا هالشهر حزني مخلوق يلملي مشتاتي دون أحس عمري ما أخنوك السواد لي يعني غبرية السواد لي يعني غبرية من تشوف عيني تكبر الرزية من أشوف وسعى أجري دمعة دمعة كل شيء أسود ألقاه كربلاء طبعة شعوري في بالي شعوري الطفل يم عباس عجيبة الليالي تميز ملامح الانفاس من يهيل محرم كل مضيف وماتم ينتشر سوادة وعالمحبة نلتم الله على الليالي دايم على بالي نفنى لو عمرنا من الخدام خالي نفنى لو عمرنا من الخدام الله شرفنا نضل في الخدمة العظيمة اللي جنها غيمة تمطر ثار وتفاني يا عسى طول العمر خدام ابو الأيمة كل سنة خدمة تكبر حدود الأماني الله شرفنا نضل في الخدمة العظيمة اللي جنها غيمة تمطر ثار وتفاني يا عسى بطول العمر خدام ابو الأيمة كل سنة خدمة وتكبر حدود الأماني والله يستاهل ابو اليمة نضحي لجله بالله منه مثله واحد وما مثل ثاني والله يستاهل ابو اليمة نضحي لجله بالله منه مثله واحد وما مثل ثاني واحد وما واحد وما اي واحد وما مثل ثاني نحب حسين نهواه ولا نحيا بلياه نحب حسين نهواه ولا نحيا بلياه وانا في كل محرم اجدد عهدي وياه اظل ادعي لحالي لجل هذه الليالي عسى الله يمد الاعمار ونخدم وما نبالي إيه ولو بيدي في كل مرة أعيد وأحيي هالعشرة نتمنى العمر كله أعيش بس محرم إذا عمري بلا خدمة يأبد عيران بختمة شنو الدنيا بلياها أصير بقابري وارحام أصير بقابري ارحام. نحب حسين ونهواه نحب حسين ونهواه ولا نحيا بلياه وانا في كل محرم اجدد عهدي وياه يا ظل ادعي لحالي الى جل هذه الليالي يا عسى الله يمد الاعمار ونخدمه وما نبالي ونخدمه وما ولا بيدي في كل مرة أعيد وأحيي هالعشرة أنا أتمنى العمر كله أعيش بس محرم إذا عمري بلا خدمة يا أبد عي ربي ختمة يشن الدنيا بلياها أصير بقابر يرحم أصير بقاب أصير بقاب.